السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دروس هذه الليال عن صلاة أهل الأعذار، والعذر هو الحجة، فإذا كان الإنسان عنده حجة فهذه الحجة هي العذر التي تبيح له الأحكام السفرية. فمن ذلك القصر، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. فالقصر هذا كما تقدم أنه ليس له سبب إلا السفر فقط، أما المرض فلا يبيح القصر، والمطر لا يبيح القصر، وأي حاجة من الحوائج حتى القتال لا يبيح القصر. فإذا كان القتال في البلاد فيجب عليهم الإتمام، ولا يقصرون الصلاة في صلاة الخوف إلا إذا كان القتال بعيدا عن البلد. إذن قصر الصلاة ليس له من الأسباب إلا السفر فقط. إذا كان الإنسان مسافر أبيح له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وما عدا الرباعية كالفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات، هذه لا تقصر بإجماع أهل العلم، وإنما الذي يقصر هي الرباعية الظهر والعصر والعشاء. والقصر سنة، الأفضل للإنسان أنه يداوم عليه إذا كان في سفر، أنه لا يترك القصر، لأنه جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. يعني لو أخذنا هذا الحديث على ظاهره صار الإتمام ما يجوز ويبطل الصلاة، وهذا ما استدل به الظاهرية وبعض العلماء على أن القصر واجب وليس بمستحب، وبعضهم قال إن الصلاة لا تصح إذا أتمت في السفر، لكن جمهور العلماء يرون أن القصر أفضل، ما في ذلك شك، هذا إجماع، ولكن الإتمام لا يبطل الصلاة، إتمام الصلاة لا يبطلها، تكون تامة مع أن الإنسان ترك الأفضل وترك الأولى. ولا يقول العلماء إنها مكروهة إذا أتمها، ما تكون مكروهة، وإنما ترك الأفضلية، ترك الأفضلية. لكن إذا كان الإنسان مثلا في بلد وإذا أراد أن يقصر الصلاة صلى وحده أو صلى مع رفقته وترك المسجد الحرام وترك المساجد الأخرى، هذا ما ينبغي له، لأن صلاة الجماعة وفي المسجد واجبة والقصر فضيلة، فلا نقدم فضيلة على واجب، فالواجب الإنسان يصلي مع الجماعة ويصلي في المسجد الحرام ويتم مع المسلمين، والله أعلم بنيته، إنه ما ترك القصر يعني تركا للسنة، وإنما ترك القصر من أجل المحافظة على صلاة الجماعة وعلى الصلوات المكتوبات في المسجد ونحو ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى علم من نيته هذا أعطاه فضل الذي قصر صلاته، وحصل له صلاة الجماعة وحصل له حضور المساجد، وهذا أفضل. أما إذا كان فاتته الصلاة أو نحو ذلك، أو كان في الطريق من بلد إلى بلد فيصلي هو ورفقته، هو رفقته يصلون الصلاة الرباعية يصلوها ركعتين. هذا هو، ولهذا قال والقصر أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام ولا يكره الإتمام. وإن مر مسافر ببلد لزمه أن يتم ببلده، لزمه أن يتم. هنا مسائل ذكرها العلماء رحمه الله نمر فيها مر، وهي أقوال ضعيفة، أقوال ما تستند على دليل ولا تستند على حجة، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء رحمة الله عليهم، يعني تكون مخالفة للدليل. من ذلك قالوا إذا مر ببلد كان يسكنه، والآن ما يسكنه، إذا مر بها فإنه لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر ولا يمسح 3 أيام، يعني لا يستعمل المباحات الرخص السفرية لا يستعملها. ليه؟ لأنه مر ببلد كان يسكنها، أو مر ببلد قد تزوج بها فكذلك، أو مر ببلد يعني كانت له. فالراجح أنه ما دام أنه يعني ما هو مقيم في هذه البلاد وإنما مر بها مرور، فالراجح أنه يقصر ويجمع ويفطر ويمسح إلى آخر، ما دام أنها هذه البلاد الآن أصبحت ليست يعني مقاما له، فالراجح هذا. لأن إباحة الفطر وإباحة القصر وإباحة الجمع عام شاملة، ما فيها استثناءات، ما فيها هذه الاستثناءات التي استثناها الفقهاء. إذا ما دام ما فيه استثناءات ما يعني، وما كان ربك نسيا، لو كان فيه استثناءات لقيلت هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى يعني أباح الفطر وأباح القصر وأباح الجمع وأباح شيء وما استثناء هذا. ما دام الإنسان يعتبر أنه مسافر فهذا له حكم السفر، سواء كانت هذه البلاد بلاده أو كان تزوج بها أو كان له بها زوجة أو نحو ذلك من الأعذار. هذه كلها أشياء يعني لا تقطع حالته السفرية. من ذلك قالوا إذا وجبت الصلاة في الحضر ثم سافر قبل أن يصلي، يعني دخل وقت الظهر وهو ما شرع في السفر ثم سافر بعد ذلك، قالوا إنها وجبت في الحضر تام، إذن لا يقصرها فيجب عليه إتمامها. وهذا أيضا قول مرجوح، فهناك قاعدة عامة يقولون الحكم يدور مع علته، الحكم الشرعي يدور مع العلة التي نصبت له، والذي نصب أن المسافر أنه يقصر الصلاة وأنه يجمع الصلاتين وأنه يفطر في نهار رمضان وأنه يمسح على الخفين 3 أيام. إذا كان الأمر بهذا فسواء وجبت في الحضر ثم سافر أو إنها وجبت في السفر، فهذا يعني يجب عليه يعني يتمتع بالقصر والجمع وإباحة الفطر. نعم، بالعكس، لو كان وجبت الصلاة ودخل البلد وهو لم يصلي، وجبت عليه الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده وصل إلى بلده قبل أن يصلي. ما نقول إنه وجبت عليك في السفر فأنت الآن عاد صلها كأنك مسافر ركعتين، لا، نقول أتم. وهذا مبني على القاعدة، الحكم يدور مع علته، كان مسافر والآن غير مسافر، عند أداء الصلاة أصبح غير مسافر. إذن إذا وصل إلى البلد، إذا وصل إلى البلد التي هو قاصد إليها، وصل إليه يعني وجبت الصلاة قبل أن يصل، ثم وصل قبل أن يصلي، نقول له لا، صلها تامة، صلها تامة، لأنك الآن تؤديها في غير حال سفر، في غير السفر تؤديها أنت في حضر، إذا ما دمت تؤديها في الحضر فأنت صلها تامة. مثل ذلك لو كان ناوي الجمع، نوى يجمع الظهر وهو بالطائرة مع العصر وجمع، لكنه وصل إلى بيته قبل أن يدخل وقت العصر، قبل أن يدخل وقت العصر، نقول صلى الظهر ما راح الوقت الجمع، ما عاد أنت مسافر حتى أنك تجمع الظهر مع العصر، إنما صلى الظهر وإذا دخل وقت العصر صلى العصر. وهذا مبني على ما تقدم، على القاعدة إن الحكم يدور مع علته، دار يعني علة السفر انتهت، علة إباحة الجامعة وإباحة القصر انتهت، والآن أصبح الإنسان حاضرا، فإذا فيصليها صلاة حاضر، صلاة حاضر. وهذا يدل على أنها لو وجبت في السفر ثم سافر أنه يصليها صلاة مسافر، صلاة مسافر. لكن تقدم لنا أن المطارات الآن أنها خارج العمران، يعني غالبا وما هو غالبا، يمكن كل المطارات، كل مطار مجعول خارج العمران، يعني بينه وبين العمران مسافة. فالإنسان إذا وصل إلى المطار وأراد أن يجمع وأراد أن يقصر قبل أن يصل إلى بيته فله ذلك، لأنه لا يزال في السفر، يعني ما انتهت مدة سفره، مدته ومسافته، مسافة السفر ما انتهت، وما دام أنها ما انتهت فله أن يصلي مثلا في صلاة المطار، يصلي فيها جمع ويصلي فيها قصر. لو مثلا يعني وصل مثلا الظهر وأراد أن يقال أنا إذا وصلت يمكن يكون متعب أو يمكن يكون يشغلونه الناس والمستقبلين ونحو ذلك، لا، أنا أريد أني أصلي صلاة الظهر صلاة العصر جمعا وقصر حتى أدخل متفرغ، فله ذلك، يصلي في المطار الظهر ثم يصلي العصر ويدخل، وهو صلاته في المطار صلاته خارج العمران، لأن الإنسان ما يجب عليه ترك الأحكام السفرية إلا إذا دخل في البلد، إذا دخل في العمران، المباني المراد بالعمران المباني، ما هي المزارع والبساتين، لا، المباني والمزارع والبساتين هذه تعتبر خارج العمران. العمران إذا قيل العمران فالمراد بها المساكن، سواء كانت داخل السور أو خارج السور. فالإنسان ما دام أنه لم يصل حتى الآن إلى المساكن فله أن يترخص، له أن يجمع الصلاتين، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يفطر في نهار رمضان، وله أن يمسح على الخفين 3 أيام. هذا من أحكام السفر ومن أحكام الجمع في ذلك. إذا صلى المسافر خلف مقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم، لأن قصره اختلاف على الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلى آخر حديث. كون الإنسان يقصر يقصر مع إمام يتم هذا مخالفة للإمام، يعني معناه كأنه يعني انفرد عن الإمام من دون عذر، انفرد عن الإمام وصار يعني بعدما كان مؤتم صار منفرد، وهذا فهذا لا يجوز. بخلاف العكس، إذا كان الإمام هو الذي يقصر يجوز الذي خلفه أنهم يتمون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في فتح مكة صلى بالناس الغزاة الذين معه وأهل مكة، صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين ثم التفت إليهم وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، يعني مسافرون. فهذا يعني كأنه هنا كأن المأموم كأنه يتم، كأنه قد فاته شيء، وهذا لا يضر ولا يعتبر مخالفة للإمام، لأن المأموم يصح أنه يدخل مع الإمام في بعض الصلاة ولو كان فاته شيء منها. إذن إذا صلى خلف من يقصر فهذا جائز. الإمام ينتهي من صلاته في الركعتين الأوليين، والمأموم يقوم ويتم صلاة ما فاته. ذكر عاد هنا أشياء بعد هنا أشياء غريبة ذكروها، قالوا لو فات الصلاة حضر وذكرها في السفر أتمها، يعني إنسان مسافر ذكر عليه صلاة فاتته يوم كان بالحضر، قالوا يجب عليه أن يتمها لأنها وجبت عليه في الحضر. لا، نقول نعم كانت وجبت عليه في الحضر، لكن أداها الآن أو قضاها، ما نقول قضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني الإنسان إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة ثم ذكرها فهذا وقتها، ما تعتبر قضاء، تعتبر أداء. إذن إذا ذكر صلاة وهو مسافر، ذكر صلاة حضر وجبت عليه ثم صلاها، فهو يصليها أداء، فإذا صلاها أداء صلاها كصلاة المسافر، صلاها إذا كانت رباعية صلاها ركعتين قصر فيها، هذا هو الراجح. أما الفقهاء رحمة الله عليهم فهم يقولون لا، إنها وجبت عليه بالحضر فيجب أن يصليها كصلاة حضر. والقصر والجمع هذه سعة من الله تبارك وتعالى على عباده، لأن الغالب أن السفر أنه يعني فيه إجهاد وفيه تعب وفيه مواصلة سير وفيه كذا وكذا، فيشق على الإنسان يعني على الإتيان بالعبادات كاملة، والإتيان بالعبادات في أوقاتها، والإتيان بالعبادات مثلا في طهارة كاملة ونحو ذلك. فالله جل وعلا من تيسيره وتسهيله على عباده أنه أباح لهم هذه الأشياء رحمة بهم وتيسيرا عليهم، وعاملا بالقاعدة الشرعية: كلما ضاقت الأمور اتسعت أحكامها. فهنا والحمد لله الله يسر بأن مثلا جعل الإنسان يقصر الرباعية إلى ركعتين ويجمع الصلاتين في وقت واحد، والذي يجمع هو صلاة الظهر مع صلاة العصر، وصلاة المغرب مع صلاة العشاء. ولا فيه أفضل أن التقديم هو الأفضل أو التأخير هو الأفضل، يعني ما فيه أفضل أنك مثلا تقدم العصر مع الظهر، أو تؤخر الظهر مع العصر، أو تؤخر المغرب مع العشاء، أو تقدم العشاء مع المغرب، ما في شيء أفضل من الأفضل الرفق، الأفضل الرفق بالإنسان. هذا الجمع ما شرع إلا من أجل الرفق بك، إذن أكمل الرفق. إذا كان التقديم أسهل عليك وأيسر عليك فقدم صلاة العصر مع الظهر، وقدم صلاة العشاء مع المغرب. وإذا كان العكس مثلا تأخير الظهر مع العصر أو تأخير المغرب مع العشاء فافعل ذلك. فالجمع بين الصلاتين هذا، والجمع هذا يصير الوقتين كأنهما وقت واحد، الوقتين يكونن كأنه وقت واحد. يعني ما مثلا إذا صليت العصر، إذا صليت العصر مقدمها إلى الظهر ما يقال أنك صليت العصر في غير وقتها، لا، نية الجمع، نية الجمع جعل وقت الظهر وقتا للعصر. وكذلك العكس، إذا أخر الإنسان صلاة الظهر أخرها مع صلاة العشاء مع صلاة العصر ما يقال إنه أخر الصلاة عن وقتها، قال لا، صار الوقتان كأنهما وقت واحد، صار وقت واحد. فتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر على وقت الجمع هذا ما يقال إنه أخر الصلاة، النية صيرت الوقتين كأنهما وقت واحد. ومثل ذلك العشاء مع المغرب إذا قدم. والحكم، ولهذا إذا صلى الإنسان مثلا جمع تقديم، فرضنا أنه صلى جمع تقديم الظهر والعصر، من حين يصلي العصر يدخل وقت النهي في حقه، في حقه هو، يعني من حين أنه صلى الظهر ثم صلى بعد ذلك العصر يعتبر دخل وقت النهي. قال ما جاء وقت العصر حتى يقتل والنهي، قلنا لا، أنت بنيتك هذه وجعلك الوقتين كأنهما وقت واحد نعتبر أنه انتهى وقت العصر، وصار يعني محظورا عليك الصلوات، صارت الصلوات محظورة عليك ولا يحل الإنسان عدا يصلي، صار وقت نهي. وكذلك المغرب مع العشاء، مثلا صلى المغرب ثم صلى تقديم ثم صلى العشاء تقديما معها انتهى، يعني لو أراد الإنسان أن يوتر أوتر في ذلك الوقت، لأنه دخل وقت الوتر، يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء. ولا يقال إنه حتى الآن ما غاب الشفق ولا جاء وقت العشاء حتى يدخل وقت الوتر، لا، يقال إن وقت الوتر أنه دخل بانتهاء صلاة العشاء، لأن الجمع ونيته صير الوقت كأنه وقت واحد. فهذا هو الإنسان مثل ما تقدم يعمل الأرفق به، إذا كان عنده مرض أو عنده التعب أو في سفر أو نحو ذلك يشوف الأرفق فيه يعمله. إن كان الأرفق جمع التقديم حتى يستريح وينام وكذا، قدم العشاء، قدم الظهر والعصر مع الظهر وصل، أو قدم العشاء مع المغرب وصل. وإن كان بالعكس فهو يقدم إيش؟ يأخر صلاة الظهر ويأخر صلاة المغرب، يأخرها إلى وقت صلاة العصر وصلاة العشاء. هذا هو الجمع. وتقدم لنا أن القصر أنه سنة، وأن الإنسان ما يترك القصر، ما ينبغي له أنه يترك القصر، لكن لو تركه يعني ما هو آثم ولا فعل مكروه، ولكنه ترك فضيلة، ترك فضيلة من الفضائل. أما الجمع فهو مباح، يعني إن جمعت أو تركت الجمع فهو مباح، ما يقال إنك فعلت مكروه ولا تركت سنة، مباح، إلا جمع عرفة وجمع مزدلفة، هذه سنة. جمع عرفة للحجاج يصلون الظهر، إذا زالت الشمس أذن المؤذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين ثم أقام للعصر وصلاها ركعتين، هذا سن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع. ومثل ذلك المغرب والعشاء في مزدلفة فإنهم كذلك، يعني أيضا سن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإذ ومزدلفة سواء وصل إليها وقت العشاء، قد دخل وقت العشاء أو لم يصل إليها، أو وصل مبكرا ووصل وقت المغرب، يجمع، هذا هو الراجح، الراجح أنه يجمع، وإلا بعض الفقهاء يقولون لا، إذا وصل إلى مزدلفة، إذا وصل إلى مزدلفة وقت المغرب يصلي المغرب وينتظر حتى يأتي وقت العشاء، أنت ما في وقت، ما في حاجة للجمع، ما في حاجة للجمع. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع إلا لأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء. حنا نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، ولا وإنما لما سأله عبد الله بن عمر قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، فهو صلى الله عليه وسلم أبقى الصلاة، صلاة المغرب حتى وصل إلى المزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء، صلاهما بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح الذي جاء في حديث جابر، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تتبعها من حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى عاد إليها، فرواها كلها، رواه وهو الذي روى، وهو الذي روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وأما بقية الروايات التي صلاهما بأذانين وإقامتين، أو صلاهما بدون أذان ولا إقامة، أو يعني عدد من الروايات، فهي غير صحيح، وإن كانت بالبخاري ومسلم ما هي صحيح، يعني ما وقع إلا مرة واحدة، ما يمكن الجمع، ما يمكن تعدد هذا. لو أن بحج عدة مرات وصلى هنا وصلى هنا، قلنا ربما أنه صلى في هذه الحجة وكذا وصلى في الحجة الأخرى كذا وكذا، لكن بالإجماع معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، إذا لا يمكن أبدا التعدد، فلا بد إن إحدى الروايتين هي الصحيحة، وباقي الروايات أنها شاذة، يعتبر هذا الروايات الشاذة، يعني السند يكون صحيح لكن المعنى شاذ. فإذا حديث جابر هو أصح ما روي في ذلك، من أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأذان واحد، أذن بلال، وصلى كل صلاة بإقامة، صلاهما بإقامتين، وسواء دخل الوقت أو لم يدخل الوقت. عندنا حكم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة بين الصلاتين، جمع في المزدلفة وقال الصلاة أمامك، إذن نحن نجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ولو كان الوقت لم يدخل، ولو كان الوقت. لكن لو فرضنا أنه مثلا تأخر في عرفات أو تأخر في السرة، كثيرا ما يعني مثلا ما يحصل لهم مثلا الدفع من عرفة إلا بعد ذلك، ينسبون بسرة، ينتظرون حتى ثلث الليل، فإذا جاء ثلث الليل وهم لم يصلوا إلى المزدلفة صلى، ما عاد يأخروا الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على سنه وهي الصلاة في المزدلفة، لا، يصلون في المكان الذي هم فيه، هذا هو الواجب. فالصلاة في وقتها واجبة ومن أوجب الواجبات، أما الجمع وصلاتها في المزدلفة فهذا سنة، ولا نترك واجب لأجل الحصول على سنة، لا، نفعل الواجب وهو الصلاة في الوقت. فإذا كان الإنسان لا يزال في عرفات أو لا يزال في الطريق، ماذا يشوف كذا، يحاولون يصلون الصلاة، هذا هو الواجب عليه. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فما سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ولد وقد توفي أبوه فكفلته أمه، ثم بعد ذلك كفله جده عبد المطلب أبو أبوه، ثم بعد ذلك بعد وفاة جده عبد المطلب كفله أبو طالب عمه أبو طالب، وحب عمه محبة شديدة وحبه عمه محبة شديدة، يعني كل واحد منهم يعني ألف الأخ، صار أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام ولد أخيه أعز عليه من أولاده وأحب عليه من أولاده. وما